بسم الله. تفضل بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين. قبل وأوقاتنا خمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، المصنف هنا رحمه الله تعالى شرع في ذكر أوقات النهي، والمعنى أن هناك خمسة أوقات لا يجوز فيها التنفل المطلق، لا يجوز للمصلي أن يصلي فيها نفلا مطلقا. قال: وأوقات النهي خمسة، هذا على سبيل التفصيل، وإلا هي بالإجمال ثلاثة، بالإجمال ثلاثة، وعلى سبيل التفصيل خمسة. قال: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأول، أول أوقات النهي من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وهذا من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة أنه يبدأ وقت النهي الأول من طلوع الفجر الثاني. طلوع الفجر الثاني متى؟ هو الذي تجب فيه صلاة الفجر، ويحرم على الصائم الأكل والشرب، الأكل والشرب. طيب، إذا قلنا بأن هذا الوقت من أوقات النهي، فعندنا ركعتي الفجر، سنة الفجر، وعندنا صلاة الفجر، فكيف يقال بأنهما وقت نهي؟ الجواب: أنهما مستثنيان، هذا عند الحنابل، مستثنيان من أصل النهي، فهم يرون بأن وقت النهي الأول يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. وأما ركعتي سنة الفجر وركعتي فرض الفجر فهما مستثنيان، استثنيا من أصل النهي. والصواب ما ذهب إليه الجمهور أن وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الصبح، من بعد صلاة الصبح للحديث. قال: ومن صلاة العصر إلى الغروب، من صلاة العصر إلى الغروب، فالوقت الذي بعد صلاة العصر وقت نهي حتى تغرب الشمس. قال: وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، إذا طلعت الشمس فإن هذا الوقت وقت نهي حتى ترتفع الشمس قدر رمح، قدر رمح، فإذا ارتفعت قدر رمح بمعنى انفصلت عن الأرض وارتفعت إلى السماء فقد انتهى وقت النهي. قال: وعند قيامها حتى تزول، وعند قيامها يعني قيام الشمس حينما تكون في كبد السماء، فالشمس حينما يأتي وقت الظهر تكون متوسطة وفي كبد السماء، فإذا تحركت إلى جهة الغرب يقال زالت الشمس، زالت الشمس، فينتهي وقت النهي. قال: وعند قيامها يعني في كبد السماء حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم يعني الغروب، وعند غروبها إذا غربت الشمس وتم الغروب، وتمام الغروب يكون بماذا؟ بغياب قرص الشمس، فإذا غاب قرص الشمس فقد انتهى وقت النهي، فقد انتهى وقت النهي. هذه الأوقات الخمسة على سبيل التفصيل، وعلى سبيل الإجمال يقال الوقت الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس حتى يتم غروبها، وعند قيام الشمس في وقت الظهيرة حتى تزول. هذه الأوقات الثلاثة بالإجمال. وعلى سبيل التفصيل ما ذكر المصنف من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وعندما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، ومن بعد العصر حتى تغرب يعني تتضيف الغروب، ومن الغروب حتى يتم الغروب، حتى يتم الغروب. الملاحظ أن هذه الأوقات منها ما هو طويل ومنها ما هو قصير. فالقصير ثلاثة أوقات والطويل وقتان. أما الوقت الطويل فهو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت طويل، هذا وقت طويل أليس كذلك؟ ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا الوقت يكون طويلا، الوقت يكون طويلا. وأما الأوقات القصيرة الثلاثة فهي بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وهذا يستغرق 5 دقائق 10 دقائق تقريبا، والناس يحتاطون في هذا إلا ربع ساعة تقريبا، لكن 10 دقائق كافية، 10 دقائق كافية الآن. وأيضا عند زوال الشمس، عندما تكون الشمس في كبد السماء فإن زوالها سريع، فإذا تحركت إلى جهة الغرب فقد زالت، تحركت إلى جهة الغرب فقد زالت. ولذلك تستطيع أن تقول 3 دقائق، دقيقتين، 3 دقائق، لكن أحيانا يكون بداية وقوف الشمس في كبد السماء ثم بعد ذلك حركة الشمس، فيحتاط الناس 5 دقائق مثلا، دقيقتين قبل الوقت ودقيقتين بعدها ودقيقة أثناء حركتها هكذا. والوقت الثالث عند غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وغاب قرصها انتهى وقت النهي، انتهى وقت النهي. وقد جاءت في هذا أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر وحديث عقبة بن عامر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات. وأيضا جاء في حديث عقبة بن عامر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 أوقات، عن الصلاة في 3 أوقات، وأن نقبر فيها موتانا، وأن نقبر فيها موتانا. ولذلك لا بد من التفصيل هنا كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل في هذه الأوقات النفل المطلق، النفل المطلق. إذن يفيدنا أن هناك نفل مقيد أليس كذلك؟ منها عند الحنابلة منها ركعتي سنة الفجر، لأنهم هم يرون بأنه من طلوع الفجر الثاني، وهكذا الرواتب تقضى كما سيأتي إن شاء الله. قال لا قضاء فرض، لا قضاء فرض، فيجب قضاء الفرض مباشرة ولو في أوقات النهي متى ما إن تذكره الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فمن تذكر أنه لم يصلي الظهر إلا بعد صلاة العصر فإنه يجب عليه أن يصليها، ومن تذكر أنه لم يصلي العشاء إلا بعد طلوع الفجر أو بعد انتهاء صلاة الصبح فيجب عليه أن يصليها. قضاء الفرض يجب ولو في أوقات النهي. قال وفعل ركعتي طواف، وفعل ركعتي الطواف، بمعنى أن الناس حينما يطوفون حول الكعبة من السنة أن يأتي بركعتي الطواف بعد الطواف عند المقام أو في أي مكان يتيسر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في ليل أو نهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن بالطواف والصلاة حول هذا البيت في أي وقت، في ليل أو نهار. قال: وسنة فجر أداء قبلها. سنة الفجر هي السنة القبلية، لأن السنة الراتبة للفجر قبلية. وقوله هنا وسنة فجر هذا على مذهب، على المذهب. أما الجمهور فيرون أن ما قبل صلاة الصبح ليس من أوقات النهي، وإنما بعد وقت النهي بعد صلاة الصبح. قال: وسنة فجر أداء قبلها. هذه من المستثنيات، من الصلوات التي تستثنى في أوقات النهي. قال: وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. لماذا قال بعد فجر وعصر؟ لأن وقت النهي هنا وقت طويل، والجنازة تتضرر، والمشروع الإسراع بالجنازة، الإسراع بالجنازة، وبقاؤها قد يجر إلى ضرر على الميت، فقد تنتفخ الجنازة، تضرر بالحر وطول الوقت. ولذلك رخص بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر بدفن الجنائز. وأما حال طلوع الشمس وحال غروبها وعندما يقوم قائم الظهيرة فلا. لماذا؟ لأن الوقت قصير. ولذلك من فوائد معرفة طول الوقت وقصره ما يترتب على ذلك من أحكام، مثل ما ذكرنا الآن. وهذه الأوقات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام معللة، يعني جاءت الحكمة ببيان النهي عن الصلاة فيها. أولا عند طلوع الشمس وعند غروبها جاء النهي عن ذلك لسببين. السبب الأول أنها تطلع بين قرني شيطان، وجاء في لفظ وتغرب بين قرني شيطان. والثاني أن المشركين يسجدون لها حينما تطلع وحينما تغرب، فالمشركون يسجدون لها. وأما حين يقوم قائم الظهيرة، حينما تكون الشمس في كبد السماء، فقد جاء صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الوقت تسجر فيه جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار، هذا الوقت تسجر فيه النار، ولذلك نهي عن الصلاة فيه. نعم. قال: فصل: تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. أحسنت. هنا المصنف رحمه الله تعالى شرع ببيان أحكام الجماعة والإمامة، أيضا سيأتي ذكر أحكام الإمام. قال: تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين. ذكر الآن حكم صلاة الجماعة، وحكم صلاة الجماعة محل خلاف بين العلماء، والمذهب على الوجوب لا على الشرطية، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. فتجب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار القادرين. على الرجال يخرج من؟ النساء. والصبيان كذلك. طيب الأحرار يخرج العبيد. لماذا العبد يخرج؟ لأنه مشغول بخدمة سيده، فلا تجب عليه الجماعة. لكن هل تجب عليه الصلاة؟ الصلاة واجب عليه، لأن الكلام على الجماعة، حضور الجماعة في المسجد. قال: القادرين يخرج العاجز عموما، سواء كان مريضا أو مشغولا أو حصل له أمر طارئ منعه من حضور الجماعة، إذن هذا هو الصواب، الصواب بأن الجماعة واجبة على الرجال الأحرار القادرين. وهناك قول بالشرطية، وهو قول قوي بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة بالنسبة للرجال الأحرار القادرين. وهناك قول بالسنية، واختلفوا في السنية هذه، منهم قال بأن سنة مؤكدة، ومنهم قال بأن سنة عامة، ومنهم من قال بأن من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. والصواب وجوب صلاة الجماعة على الأحرار القادرين كما هو المذهب، وذلك لأن الله تعالى أمر ببناء المساجد، وبناء المساجد لأجل الصلاة. يقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. ويقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه حث على صلاة الجماعة، بل إنه هم أن يحرق على أناس بيوتهم بالنار، بيوتهم بالنار، لأنهم لا يشهدون الجماعة. وفي لفظ الجمعة قال: لولا ما فيها من النساء والذرية. فهذه النصوص وغيرها كثير تفيد إلى وجوب صلاة الجماعة. وهناك نصوص كثيرة تفيد خلاف ذلك، تفيد السنية، ولها أجوبة، لكن ليس هذا محل ذكره. والمسألة خلافية، وأنا حينما أقول هذا الكلام أنبه طلبة العلم إلى التعامل مع مثل هذه المسائل بعلم لا بعاطفة وجهل. فإذا سمعت عالما مثلا يقول بالسنية فلا تنكر عليه ولا تشن عليه ولا تتهمه في دينه مثلا، لأن هناك من الشباب هدانا الله وإياهم عندهم حماس وعندهم رغبة في الخير، لكنهم يخطئون أحيانا. فلما يسمعون قول من الأقوال مثلا يرى سنية صلاة الجماعة مثلا، تجده يشن الغارات على هؤلاء العلماء، وربما اتهمهم في دينهم، وهذا من جهله، لأن نية الخير لا تكفي، لا بد من العلم. فينتظر ويسأل ويتروى ويبحث المسألة، ويبحث المسألة، لأن بعض الناس بمجرد سماعه شيء مخالف لما تقرر عنده تجد ينكر هذا الأمر ويشن على الآخرين، وقد يكون عند الآخرين من الأدلة ما ليس عندك. فأنا أذكر هذا الكلام من باب أن يتروى طالب العلم وأن يتأنى، وأن لا يستعجل في إطلاق الأحكام، وحتى عباراته تكون عبارات طالب علم، لما يتحدث يتحدث بعبارات العلماء، لا يقول بأنه يعني يجزم على الأمور، لا، وإنما يذكر الراجح، يذكر الذي فيه الدليل، ها، وهكذا. طيب خربتها. طيب، قال: على الرجال الأحرار القادرين. قال: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهيته. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة حق الإمام الراتب في الإمامة، حق الإمام الراتب في الإمام. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، أنه نهى، قال: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هذا الحديث أصل في أن الإمام الراتب، يعني الإمام مثل ما يقولون الآن بالمصطلح أو بالعرف عندنا، الإمام الرسمي، الإمام الموظف من قبل الأوقاف، هذا يسمى الراتب، رتب للإمام، يعني هو إمام راتب مرتب للإمامة، موضوع لإمامة الناس. هذا الإمام لا يجوز التقدم عليه، بمعنى أن الجماعة المسجد لا يجوز لهم أن يصلوا قبله، ولا أن يفتاتوا عليه، ولا أن يفتاتوا عليه، ولا أن يختلفوا عليه. وهذا الأمر هو الذي يحقق مقصود الشرع من الجماعة، من صلاة الجماعة في المسجد. ما المقصود من صلاة الجماعة في المسجد؟ الاجتماع والمودة والتحابب والتآلف والتعارف. فإذا اختلف الناس عن الإمام هل يتحقق هذا المقصود؟ لا، وإنما يكون الضد، وهو الخلاف والنزاع والصراع والتحاسد والتدابر والتشاحن. ولذلك لا يجوز الافتيات على إمام المسجد، لأنه أشبه بمن يصلي في بيت، فهو أحق بالإمامة من غيره ما دام أنه رتب لذلك، ما دام أنه كلف بذلك. ولأجل هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك، حيث إنهم ما كانوا يتقدمون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حالات كما سيأتي، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر في الإصلاح بين ذهب ليصلح بين يعني بيتين من الأنصار، فكاد الوقت أن يخرج، فصلى أبو بكر، وفي الحديث الآخر صلى عبد الرحمن بن عوف الصبح، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فقال رسول الله لأبي بكر مكانك، فدل هذا على أن الإمام لو حضر فإنه أولى بالإمام من غيره، ولو كانت الصلاة مقامة. ولذلك يحرم التقدم بين يدي الإمام أو الصلاة قبله إلا في حالات: الحالة الأولى بإذنه، كأن يأذن الإمام، يقول الإمام للمؤذن أنا اليوم سأتأخر، صلي بدالي، صلي مكاني مثلا، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما سافر، كلف عبد الله بن أم مكتوم بالصلاة مكانه، فكان يصلي لما سافر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد الإمام سفرا أو غاب وقتا أو وقتين مثلا، وأذن لجماعة المسجد، قال لهم مثلا إذا ما جئت مثلا الساعة الفلانية صلوا، أو قال للمؤذن صلي. طبعا الآن ما شاء الله الأمور مضبوطة، الأوقاف الآن والمراقبين يمنعون الأئمة أن يتركوا الأمور فوضى، ها؟ ولذلك لا بد أن يوكل شخص يصلي بدله. إذن أذن بذلك، أو عذره مثلا بأنه يعذر في ذلك، أو عدم كراهيته، علم الناس من الإمام بأنه لا يكره لو أحد تقدم مكانه. في هذه الحالة يجوز أن يؤم أحد الناس بدل هذا الإمام. إذن وحرم أن يؤم قبل راتب، يعني قبل إمام راتب، إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهيته طيب لو تقدم إمام بدل الإمام الراتب وهو لم يأذن وكان كارها وليس هناك ثم عذر، فما حكم صلاة المأمومين؟ الحنابلة يرون حرمة التقدم وبطلان الصلاة، فلو دخل الإمام وقال أنا لا آذن ولا أسمح ولا أبيح ولا أحلل لكونكم افتأتم علي وتقدمتم علي وكذا وكذا، فإن له الحق في ذلك. وقد فهم الصحابة هذا كما ذكرت، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم رجع أبو بكر فقال مكانك، فصلى بجواره، وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر. وأيضا في قصة عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل قال له مكانك، قال فشق الصفوف حتى وقف بجواره فصلى عليه الصلاة والسلام. ولو أن الإمام دخل مثلا والإمام غير الراتب يصلي، فله الحق في أن يرجعه وأن يصلي هو، له الحق في ذلك، له الحق أن يرجعه وأن يصلي وأن يتقدم الناس، لأن هذا هو حقه ولو لم يقطع الناس الصلاة. وهذا يدلنا على عظم الشريعة وعلى عنايتها بهذه المقاصد السامية، ولذلك مقصد الشريعة هو اجتماع الأبدان، اجتماع الناس، سواء في الأشياء الخاصة أو العامة. فالناس يجتمعون على إمام المسجد، كذلك يجتمعون على ولي الأمر، ولا يجوز لهم الافتيات على ولاة الأمر ولا الخروج عليهم ولا إحداث كل ما من شأنه أن يسبب الفرقة، فرقة الناس عن ولي الأمر. بل الشريعة أوجبت العناية بتأليف القلوب على ولاة الأمر وبالنصح لهم وبعدم تفريق الجماعة حتى ولو كان عندهم شيء من الأخطاء، ونصوص الشريعة مستفيضة بمثل هذا الأمر. فانظر إلى هذه الولاية الخاصة للإمام في المسجد، كيف أن الشريعة حرمت الافتيات عليه، على هذا الإمام، فعلى ولي الأمر الأكبر أعظم. النصوص جاءت أعظم بالتأكيد على هذا الأمر. نعم. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. نعم، هذه بما تدرك الجماعة وبما تدرك الركعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع ما تدرك به الجماعة. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. هذا هو المذهب، أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة ونال أجرها، وهو 27 درجة، وفي لفظ 25 درجة. هذا هو المذهب. الجمهور على خلاف ذلك كما بينا في درس سابق، الجمهور على خلاف ذلك، وأن الجماعة تدرك بإدراك الركعة، والركعة لا تدرك إلا بالركوع على الراجح أيضا عندهم. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. طيب، من كبر بعد تسليمة الإمام الأولى هل يدرك الجماعة؟ لا. لماذا؟ لأن التسليمة الثانية محل خلاف، منهم من يرى بأنها واجبة، ومنهم من يرى بأنها سنة، ومنهم من يرى بأنها ركن، لكن هنا يحتاطون لهذه المسألة فيرون أن من كبر بعد التسليمة الأولى فقد فاتته الجماعة. قال: ومن أدركه، يعني أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة. من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. قال: بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه، وعدم شكه فيه وتحريمته قائما. إذن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، ولكن بثلاثة أمور. لا يدرك الركعة إلا بثلاثة أمور: الأول أن يدرك الإمام راكعا، فإذا أدركه قائما فإن الركعة قد فاتت. الثاني عدم شكه فيه، يعني أن يكون إدراكه للإمام راكعا يقينا أو يغلب على ظنه، فإذا شك فإنه لا يكون مدركا، إذا شك لا يكون مدركا. والثالث تحريمته قائما، يعني أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم. لماذا؟ لأن محل التحريم القيام، محل التحريم القيام. ولذلك يخطئ بعض المسبوقين حينما يأتي والإمام راكع فيريد أن يلحق الإمام فيكبر وهو راكع، يعني ينحني إلى الركوع ثم يقول الله أكبر، وهذا تشاهدونه كثير. ولذلك يجب أن ينبه هؤلاء إلى أنهم لم يدركوا أصلا الركعة ولم يدركوا الصلاة. لماذا؟ لأن محل التكبيرة القيام وليس الركوع، محل التكبيرة القيام وليس الركوع. إذن من أدرك ركعة بثلاثة شروط، من أدرك الإمام راكعا بثلاثة شروط فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة، وهو أولا أن يدركه راكعا يعني الإمام، ثانيا أن لا يشك فيه أنه راكع، فإذا شك فإنه لم يركع احتياطا للركن، احتياطا للركن، ثالثا أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وهو قائم. قال: وتسن ثانية للركوع، يعني التكبيرة الثانية تسن للركوع، فهي سنة، هي سنة، لأن الآن من أراد أن يركع مطالب بتكبيرتين: التكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، والتكبيرة الثانية التكبيرة الانتقالية، قال سنة. لكن ألا ترون بأن هذا متناقض مع ما ذكرنا من أن التكبيرات الانتقالية واجبة؟ طيب كيف يقول هنا سنة؟ من يجيب؟ لا نبي بالترتيب، تفضل. طه، ها؟ لا ما قصد، قصد التكبير الشيخ. أحسنت، مستثنى. ليش؟ حتى يدرك الركعة. تداخل في إيش؟ طيب ما في حاجة يقول سنة لو كان التداخل، هو تفسير جيد جزاك الله خير. يقولون أن التكبيرة الأولى تنوب عن الثانية، تداخل يعني مثل فيسن له أن يأتي بها. أي استثناء حتى يدرك الركعة. استثناء من إيش؟ استثناء في هذا المكان حتى يدرك الركعة. جيد. إيه أكيد فات، بس الآن جاب تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع. أحسنت. إيه نعم. إيه نعم. طيب هذه كلها تفسيرات جيدة، أحد عنده زيادة؟ نعم. والأصل أن هذه التكبيرة واجبة، لكن في هذه الحالة يعتبر استثناء. لماذا؟ لأنه لو تركها متعمدا فما حكم صلاته؟ يكون باطل على القول بالوجوب. إذا قلنا تركها متعمدا يكون تكون صلاته باطلة على القول بوجوب التكبيرة الذي ذكرناه. ولكن لما كان هنا إدراك الركن مطلوب فإن هذه التكبيرة أصبحت في حقه سنة وتنوب عنها تكبيرة الإحرام، ولذلك هو مطالب الآن بتكبيرتين. فإن لم يستطع أو ضاق الوقت إلا بتكبيرة واحدة سقطت التكبيرة الثانية لكونها سنة. قال وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، هنا مسألة وهي ما يدركه المسبوق، هل هو أول الصلاة أم آخر الصلاة؟ المذهب على أن ما يدركه المسبوق هو آخر الصلاة وما يقضيه أولها. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا. فجعل العلماء أو أخذ العلماء من هذا الحديث أن ما يدركه المصلي هو آخر الصلاة وما يقضيه هو أول الصلاة. فلو جاء رجل الآن مع الإمام في صلاة العشاء، دخل رجل في صلاة العشاء والإمام في الركعة الثالث، في الركعة الثالث، بالنسبة للمسبوق ماذا تكون هذه الركعة؟ أولى. الثالث. أحسنت، الثالث على المذهب الثالث، لأن ما يدركه آخر الصلاة، ما يدركه آخر الصلاة. طيب إذا انتهى من إذا انتهى الإمام من السلام وقام ليقضي المسبوق، فالركعة التي يقضيها الثالثة بالنسبة له ما هي؟ الأولى. فيأتي بسنن الركعة الأولى من دعاء الاستفتاح ومن الاستعاذة ومن البسملة كأنه بدأ في الركعة الأولى. هذا هو المذهب، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. طبعا والصواب ما ذهب إليه الجمهور أن ما يدركه الإمام المسبوق هو أول الصلاة، ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة. نعم. قال ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة. لا آخر الصلاة، هذا يعتبر آخر الصلاة هنا، لكن الصواب أن ما يدركه المسبوق أول الصلاة. نعم. قال ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. نعم. ويتحمل عن مأموم قراءة، يعني يتحمل الإمام عن المأموم جملة من الأمور. أولا القراءة، والمقصود بالقراءة ما هي؟ الفاتح. لماذا؟ لأن ركن. وأما ما زاد عن الفاتحة فهو سنة. لو تركه المصلي متعمدا ما حكم صلاته؟ صحيح. إذن ويتحمل عن مأموم قراءة، فالإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتح وسجود سهو، وسجود سهو. فإذا سهى في الركعات التي صلاها مع الإمام فإن الإمام يتحمل عنه، يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو. وسبق قال وتلاوة، وتلاوة طبعا سجود السهو الذي يحصل مع الإمام. أما في الأشياء التي السهو الذي قام في الركعات التي يقضيها فالإمام لا يتحمل عنه. فلو قام مسبوق إلى الثالثة والرابعة فسها فيها بترك واجب فإن الإمام لا يتحمل عنه. لماذا؟ لأنه انفرد عن الإمام والإمام قد انتهت صلاته. والتلاوة يعني وسجود التلاوة، وسجود التلاوة. فلو قرأ المأموم، لو قرأ المأموم سجدة في صلاته فهل يسجد؟ الجواب لا. والذي يتحمل هذا من هو؟ الإمام. الإمام. وسترة، فسترة الإمام سترة للمأمومين، فلا يحتاج المأموم أن يضع سترة أو أن يتخذ سترة. ودعاء قنوت يتحمل الإمام أيضا دعاء القنوت. وتشهدا أول إذا سبق بركعة، فالتشهد الأول الذي سبق المصلي أو الذي فات المسبوق يتحمله الإمام، تحمله الإمام. من يذكر صورة المسألة هذه؟ صورة التشهد الأول للمسبوق. ها. الثاني. أي نعم نعم. أحسنت بارك الله فيك. الآن رجل في صلاة العشاء بيصلي معنا مثلا، جاء في الركعة الثانية، جاء في الركعة الثانية، ومحل التشهد الأول أين؟ بعد ركعتين، يعني في الركعة الثانية. فهو فالإمام جلس للتشهد وهذا التشهد واجب. بالنسبة للمسبوق ما حكم التشهد الذي جلسه؟ طيب ليس بواجب، إذن هو سنة في حقه. لماذا سنة في حقه؟ لأنه ما أدركه في مكانه ومحله. طيب لماذا يجلس؟ تابع للإمام، لا تختلفوا عليه، لا يجوز الاختلاف على الإمام. طيب متى يكون التشهد الأول لهذا المسبوق؟ في الركعة الثالثة التي للإمام. هل له أن يجلس يتشهد؟ لماذا؟ أن يخالف الإمام. إذن سقط عنه وتحمله من؟ الإمام، تحمله الإمام. لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، يعني يسن للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام الفاتح وفي الصلاة السرية، في الصلاة السرية. وإذا لم يسمعه لبعد أو لا طرش، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. إذا لم يسمع الإمام لبعد كأن يكون المسجد كبير وجماعة المسجد كثر وهو في آخر المسجد ولا يسمع الإمام، فيسن له، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة، يجب عليه وجوبا أن يقرأ الفاتحة. طيب قال لا لطرش، لماذا؟ قال وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته يعني سكتات الإمام وسرية، يعني في الصلاة السرية. وإذا لم يسمعه السنة، هذه نقول سنة، إذا لم يسمعه لبعد وليس واجب، إذا لم يسمعه لبعد، لأن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة. فإذا كان بعيدا سن له أن يقرأ إذا لم يكن يسمع. أما إذا كان أطرشا، من هو الأطرش؟ الذي لا يسمع. قالوا لا يسن له ذلك. لماذا؟ حتى لا يشوش على المأمومين. فالأطرش قد يكون وراء الإمام وهو لا يسمع، فلو قرأ نازع الإمام، نازع الإمام وأيضا ربما شوش على الآخرين. نعم. قال: وسن له التخفيف مع الائتمام وتطويل الأولى على الثانية. مع الإتمام. وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق. نعم، وسن له التخفيف يعني سن للإمام التخفيف مع الإتمام، التخفيف مع الإتمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. الفاء هنا بعض العلماء يذهبون إلى الوجوب، وبعض العلماء يذهب إلى السنية والإرشاد، إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام لإما بالتخفيف، بالتخفيف، وهذا هو المذهب. قال: مع الإتمام، بمعنى أن يعطي العضو حقه، وأن يعطي الصلاة حقها، وأن لا يخل بها، أن لا يخل بالصلاة، بل عليه أن يتمها، يأتي بها تامة. وتطويل الأولى على الثانية، هذه السنة، وهذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية من جهة القراءة، من جهة القراءة، إلا في حالة واحدة، من يذكرها؟ في حالة واحدة تكون الثانية أطول من الأولى. ها؟ لا. الجمعة. لا. ها؟ لا. ها؟ الغاشية؟ أطول من الأولى. إيه. ممكن. لا أقل سوف الكسوف. صحيح، إذا غلب على ظنه أن القمر ما أن الخسوف ما زال يطيل. لا، هذه في الركعتين، نحن نقول في الصلاة الواحدة الركعة الثانية أقصر من الأولى إلا في حالات. ها؟ صبح الجمعة. في صلاة الجمعة قصد. لا، صبح الجمعة سجد الإنسان. أيهم أطول؟ سجد أطول. يقولون صلاة الخوف الركعة الثانية في أحد صور صلاة الخوف تكون الركعة الثانية أطول من الأولى حتى ينتظر الجماعة الثانية. طيب، قال: وانتظار داخل ما لم يشق. انتظار داخل ما لم يشق، فيسن للإمام أن ينتظر الداخل الذي يسمع قرع نعاله أو أقدامه، أن ينتظره حتى يدرك الركوع، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، إلا أن يشق على المأمومين، فإذا كان الأمر يشق على المأمومين فلا يسن ذلك، لأن الإمام مطلوب بأن يخفف على جماعة المسجد. نعم. قال: فصل: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان صفات الأئمة، صفات الأئمة وشروط الإمامة. قال: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأن يتقدم الناس الأقرأ، الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسبق هجرة ثم الأكبر سنا ثم الأقدم إسلاما، كما جاءت بذلك الأحاديث. فهنا بين، قال بأن الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. فإذا وجد عندنا فقيهان أحدهما أقرأ وأعلم بفقه الصلاة على الآخر فيقدم عليه، فيقدم عليه، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذلك يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، خاصة في هذا الوقت الذي تنظمت فيه الأمور وهناك هيئات شرعية وأوقاف، إدارات أوقاف رتبت أمور الأئمة، فقد يكون إمام المسجد أقل علما ممن خلفه، قد يكون وراءه العالم أو المفتي مثلا أو القاضي أو الأقرأ مثلا، قد يوجد الأقرأ ولكن يجب متابعة هذا الإمام وعدم الافتيات عليه وعدم منازعته ما دام أنه مرتبا، يعني ما دام أنه وضع من قبل الجهات الرسمية. وهذا موجود في السنة، فلقد وجد الأقرأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تقدم غيره، وقد تقدم أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم عبد الرحمن بن عوف على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تقدم أبو بكر على جمع من مشاهير الصحابة من القراء كأبي سعيد كأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود وتميم الداري وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك عمر، كذلك عثمان وعلي تقدموا، وهذا معروف. إذن السنة، السنة أن يقدم الأقرأ، فإذا اجتمع فقيهان أو عالمان يقدم الأقرأ على الأفقه. نعم. قال: ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. من هو الفاسق؟ الفاسق هو المرتكب لكبائر الذنوب، هذا هو الفاسق، هذا هو الفاسق، يعني الذي يزني أو يسرق أو يشرب الخمر. فالحنابلة يرون بأن الصلاة خلفه لا تصح، لا تصح الصلاة خلف مرتكب للكبائر مصر عليها، مصر عليه. قالوا: إلا في جمعة وعيد، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. لماذا؟ لأن الجمعة والعيد أكبر مشهدا وحضورا، ولذلك مقصود الشرع الاجتماع والائتلاف وعدم الاختلاف. وقد صح عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا خلف بعض الفساق، من الفساق الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو الذي قتل يعني جمع من العلماء وحكم العلماء عليه بالفسق، فصلى خلفه أنس وابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم، صلوا خلفه، صلوا خلفه، وصلوا خلف مروان أيضا، وصلوا خلف مروان. فالصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف هؤلاء الذين كانوا قد ارتكبوا جملة من الكبائر، والقتل أعظم من شرب الخمر، وأعظم من السرقة، وأعظم من الزنا، هذا لا يختلف فيه أحد، القتل أعظم من هذه الذنوب كلها، ومع ذلك صلوا خلفه ولم ينازعوه. وهنا ولا تصح خلف فاسق، لا بد من معرفة بأن الفاسق المقصود هنا مرتكب الكبيرة، أما صغائر الذنوب فهذه لا يسلم منها أحد. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. والمقصود المصر على هذه الكبائر، الحنابلة يرون بأنه لا تصح الصلاة خلفه، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى الموافقة للجمهور أنه تصح الصلاة خلف الفاسق، صح الصلاة خلف الفاسق حتى ولو كان يشرب الخمر مثلا، لو صلوا خلفه صحت الصلاة. ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمرهم بالصلاة، قال: فإن صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ويقولون بأن هؤلاء هم يتحملون جريرة ذنوبهم، وبالنسبة لمن خلفهم صلاتهم صحيح. ولا يخفى بأن الناس لا يحبون أن تكون صلاتهم ناقصة فضلا عن أن تكون باطلة، ولذلك يجب العناية باختيار أئمة المساجد، وأن يكونوا على قدر من الدين، من الورع، ومن الصدق، ومن الابتعاد عن كل ما يخرم المروءة، يخرم المروءة، لأن الناس يقتدون بهؤلاء الأئمة، يقتدون بهؤلاء الأئمة، وينفرون ويكرهون الصلاة خلف الفاسق، خلف الفاسق. ولكن لو قدر وحصل فيصلى خلفه، وقد صلى الإمام أحمد خلف من عنده اعتقاد فاسد، من عنده بدع، صلى خلفه، خلفهم رحمه الله. وهذا من فقهه لتحقيق مقصود الشرع من الاجتماع وعدم الاختلاف. نعم. قال: ولا تصح طبعا إلا في جمعة وعيد كما ذكرت، وذلك لعظم المشهد وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف البر والفاجر، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف البر والفاجر. ولا يجوز للإنسان أن يمتحن أئمة المساجد ولا أن يختبرهم، وما يفعله بعض الناس هذا من جهلهم وعدم فقههم ومن غلوهم وتنطعهم. فلا يجوز لإنسان إذا دخل مسجدا من مساجد المسلمين أن يسأل وأن يقول هذا الإمام مش عقيدته مثلا، هذا الإمام مش أخلاقه، هذا لا يجوز. يصلي خلف البر والفاجر ولا يسأل ولا يمتحن الأئمة، وما يفعله بعض الناس هذا ليس على السنة، ولم يقل به أحد ممن اعتد بقوله من أئمة الإسلام. نعم. قال: ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيدا تعذرا خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا، لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض، ولا امرأة لرجال وخناثا، ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم، وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. أحسنت. قال: ولا إمامة من حدثه دائم. الآن المصنف رحمه الله تعالى شرع بذكر عدم جواز الصلاة خلف أصناف من الأئمة. أولا قال: ولا تصح خلف فاسق، واستثنى الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غيره. الثاني قال: ولا إمامة من حدثه دائم، ولا إمامة من حدثه دائم، هذا في المذهب أنه لا يصح الصلاة خلف إمام حدثه دائم، مثل من به سلس بول أو به استطلاق مثلا أو به استطلاق ريح مثلا، هذا حدثه دائم، حدثه دائم، فلا يرون صحة الصلاة خلفه. والصواب الصح، الصواب الصح، لأن من صحت صلاته في نفسه صحت لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ولذلك ليس هناك دليل على عذر من به سلس دائم أو استطلاق أنه لا يصلي، بل يؤمر بالصلاة ويكون داخل تحت قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن المذهب يرون عدم صحة صلاته. لماذا؟ لأنه يحدث أثناء الصلاة، ينزل منه البول، ينزل يخرج منه الريح، فقالوا بأن لا تصح إلا بمثله. قال: وأمي، هنا ضابط مهم، الأمي في أبواب الصلاة يراد منه الذي لا يحسن الفاتحة، الأمي في أبواب الصلاة يراد منه الذي لا يحسن الفاتحة، وهي نسبة إلى الأم حينما، أو نسبة إلى الأم حينما يخرج الإنسان من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب. قال: وأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، هذا هو الأمي، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، يعني إلا بمثله يكون ممن يكون أميا، يكون أميا. واللحن في الفاتحة على قسمين: لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الجلي فيبطل الصلاة، ولا تصح خلف إمام يلحن لحنا جليا، وأما اللحن الخفي فيكره الصلاة خلفه كإمامة الفأفاء والتمتام كما سيأتي. طيب، اللحن الجلي مثل ماذا؟ اللحن الجلي ضابطه أن يتغير معنى الآية، مثل أن يقرأ الإمام: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك ما معناها؟ يعني ليس لك، فهو غير المعنى، والله تعالى يقول مالكي، فإذا قال مالك فقد تغير المعنى، إذن الصلاة باطل. أيضا أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، نسب النعمة لمن؟ لنفسه، إذا بطلت الصلاة. كذلك الحمد لله رب العالمين، هذا أكثر العامة الآن يقرؤونه، اللي في البوادي تجدهم دائما العالمين. العالمين مقصود فيه ما إيش؟ مقصود فيها الفقيهين أو عالمين، إذن تغير المعنى. الحمد رب العالمين مثنى مفرده عالم، ها؟ والعالم عالم الجن والإنس، عالم الجن والإنس، الحمد لله رب العالمين. فإذا قال العالمين أو العالمين، ها؟ الحمد لله رب العالمين، تغير المعنى، تغير المعنى. طيب، هناك اللحن الخفي الذي تكره الصلاة خلفه ولا تبطل، مثل الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، أو نحو هذه الأشياء التي لا تغير المعنى، هذا لحن خفي تكره الصلاة خلف هذا الإمام. قال: وأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول. وإن كان هذا حدثه دائم، وبعض العلماء يرى بأن من به سلس بول ليس مثل الذي معه استطلاق. وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها، لا تجوز الصلاة خلف إمام عاجز عن الركوع والسجود، مثل الذين يصلون على الكراسي، الذين يصلون على الكراسي، لو أن إماما قال أنا ما أستطيع الركوع والسجود وحط له كرسي قدام الناس، تصح صلاته أم لا؟ ما تصح. لكن هذا في تفصيل يختلف إذا كان إماما راتبا أو غير راتب، وأيضا إذا كان إماما راتبا هل عجزه دائم أم مؤقت، هذا يختلف كما سيأتي. قال: وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها. أنا سألني مرة واحد قال: في إمام موجود أظن هنا أبدا يصلي على الكرسي بالناس، صلي على الكرسي حدثه وعجزه دائم، وهذا غلط، يجب على الجهات الشرعية منعه ما دام أن عجزه دائم. نعم. قال: أو اجتناب نجاسة أو استقبال، يعني لا يستطيع اجتناب النجاسة، عاجز عن اجتناب النجاسة، أو استقبال القبلة، عاجز عن استقبال القبلة، هؤلاء كلهم لا تصح الصلاة خلفهم. ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. كذلك ولا عاجز عن القيام، قلنا لكم حكم القيام في الصلاة ما هو؟ ركن، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فمن عجز عن القيام وخلفه قائمون فإن هذا لا تصح صلاته إلا إذا كان راتبا، يعني إماما رسميا بالتعبير الحالي، وأيضا يرجى زوال علته، بمعنى أن عجزه مؤقت وليس عجزا دائما، وليس عجزا دائما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش سقط من الدابة وانخدش وتأثر جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام، ما استطاع القيام، فصلى جالسا، فصلى أصحابه خلفه قياما، فأمرهم بالجلوس، أشار إليهم بيده أن يجلسوا، فقال لهم: كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم، كانوا يقفون على رؤوس ملوكهم، فأمرهم بالقيام، أمرهم بالقيام عليه الصلاة والسلام. وعذره عليه الصلاة والسلام كان مؤقتا، كان مؤقتا، وجاء في لفظ آخر أنه أمرهم بالجلوس، أمرهم أو صلى بهم جالسا، صلى بهم جالسا وهم قيام خلفه، حتى إن بعض العلماء قالوا بأن هذا منسوخ نسخ ما سبق، لكن الصحيح بأنه مرتب، أن هذا مرتب. فإن طرأ على الإمام أثناء الصلاة ما أوجب جلوسه فإنهم يستمرون قياما، يعني لو أن الإمام الآن يصلي بالناس ثم طرأ عليه في الركعة الثانية أمر مرض ولا ألم ولا شيء، ما استطاع أن يبقى قائم فصلى جالسا، فالذين خلفه يصلون قياما يكملون الصلاة قياما. وأما إذا افتتح الصلاة قياما، عفوا، إذا افتتح الصلاة قاعدا جالسا من أول الصلاة، فإنهم يصلون خلفه جلوسا، وبهذا تجتمع الأدلة الواردة في هذه المسألة. قال ولا مميز لبالغ في فرض، ولا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض. من هو المميز؟ مميز من بلغ 7 سنين، قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، لبالغ في فرض. يعني لا تصح إمامة المميز للبالغ في صلاة الفرض، هذا هو المذهب، والصحيح الجواز لحديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قومه بأن يقدموا أقرأهم، فكان هو أقرأهم، وكان عمره 6 سنين أو 7 سنين كما جاءت الرواية الصحيحة، فكان يصلي بهم، فدل هذا على جواز إمامة المميز بالبالغ في الفرض. المذهب على المنع، المذهب على المنع، قالوا لأن المميز ربما لا يأتي بكمال الطهارة ولا يأتي بكمال الأركان، والصواب أنه إذا كان مدركا للصلاة عارفا بأحكامها فإنه تجوز صلاته. قال ولا امرأة لرجال وخناثة، يعني لا تجوز إمامة المرأة بالرجال ولا بالخناثة، ولا بالخناثة. الخنثى هو الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، ولم يتبين، وهذا بالاتفاق وقيل إجماعا أنه يحرم إمامة المرأة بالرجال وباطلة، قول النبي عليه الصلاة والسلام أخرهن من حيث أخرهن الله، وأيضا قال ولا تأمن امرأة رجلا، وإن كان هذا الحديث ضعيف الإسناد، لكن الإجماع منعقد على حرمة إمامة المرأة للرجال في الفرض. أما في النفل فجوز الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه جواز اقتداء الرجال بالنساء في النفل، مثل قيام الليل مثلا أو التراويح في البيت، مو في المسجد، في البيت، ها انتبهوا. قال الإمام أحمد يجوز ذلك، واستدل بحديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصلي بأهل بيتها في البيت، فكانت تقرأ بهم، صلي بهم، كانت تأم في البيت، صلي بهم في البيت. وهذا قد يحتاجه بعض الناس، يعني الزوج ما يحفظ القرآن ولا يعني يعرف القراءة مثلا، وزوجته متعلمة تحفظ القرآن أو تقرأ مثلا، يجوز لها أحيانا على إحدى الروايتين في مذهب أحمد أنها تصلي به. ولا خلف محدث أو نجس، يعني لا تجوز الصلاة خلف إمام محدث أو نجس، يعني عليه نجاسة تبطل الصلاة، والنجاسة هذه إما أن تكون في ثوبه أو بدنه أو بقعته التي يصلي بها ويباشرها. ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم، فإن جهل حتى انقضت، يعني جهل الحدث، حدث الجهل يعني ما سبق، ولا خلف محدث أو نجس حتى انقضت الصلاة، يعني صحت لمأموم، صحت لمأموم. طيب، هنا مسائل نذكرها وهي مهمة جدا. لو أن مأموما يعلم حدث إمامه، مأموم يعلم بأن هذا الإمام يصلي بهم وهو محدث أو عليه نجاسة، ما حكم الصلاة للإمام وللمأموم؟ يا أبو عبد العزيز، الاثنين، ها، للجميع بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم. طيب، إمام يعلم حدثه ولا يعلمه مأموم، ولا يعلمه مأموم، ما حكم الصلاة؟ الإمام باطل والمأموم، ها، هذه يب. والمأموم صحيح، إذن إذا علم طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. إذن نعيد صور ما يتعلق بحدث الإمام وحدث المأموم. أولا إذا علم المأموم حدث إمامه فما حكم الصلاة؟ قلنا باطلة للإمام وللمأموم. لماذا؟ لأن المأموم صلى خلف من يعلم حدثه، وصلاة والإمام يتحمل عن المأموم، ولذلك بطلت الصلاة. طيب إمام يعلم حدثه وصلى بحدث والمأموم لا يعلم، ما الحكم؟ ها؟ صلاة الإمام باطلة. وأما المأموم لا، ما نقدر نقول هكذا، نقول لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. فإن جهل المأموم ولم يعلم حتى انقضت الصلاة فصلاته صحيحة. وأما إذا علم أثناء الصلاة بحيث أن الإمام أبدى شيئا من هذا فإن صلاته باطلة إذا علم، فإنه يكون قد علم حدث الإمام واستمر على ذلك واستمر على ذلك. طيب إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة فما سبق للمأموم هل يكون صحيحا أم لا؟ يكون صحيحا. لماذا؟ لأنه ابتدأها صحيحة. وأما الإمام فإنه يستخلف، فإنه يستخلف كما استخلف عمر رضي الله عنه لما طعن. نعم. طيب قال فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم، بدليل أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الصبح فلما ذهب ليهريق الماء وجد أثر احتلام فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة، لم يأمر الناس بإعادة الصلاة. قال وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. تكره إمامة لحان، قلنا اللحن على نوعين، لحن جلي ولحن خفي. ما حكم صلاة من يلحن لحنا جليا؟ باطل. وما حكم صلاة من يلحن لحنا خفيا؟ مكروهة. مثل ماذا؟ قلنا قبل لكم الذي يأتي ببعض، مثلا يجر الحمد لله مثلا يقول، أو الحمد لله رب العالمين مثلا، بحيث لا يغير المعنى، لا يتغير المعنى. وفأفاء، الفأفاء هو الذي يكرر حرف الفاء، مثل التمتام الذي يكرر حرف التاء. هؤلاء تكره صلاتهم، تكره صلاتهم، لكن لو أموا الناس فإن صلاتهم صحيح. طيب نكتفي بهذا القدر، نستمع لأسئلتكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل يجوز التنفل بين الأذان والإقامة جزاك الله خيرا؟ أعد. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا، هل يجوز التنفل بين الأذان والإقامة؟ الحمد لله. التنفل بين الأذان والإقامة سنة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فمن السنة أن يتنفل بين الأذان والإقامة، والأذان هنا المقصود به الأذان الإقامة، بين كل أذانين الأذان المشهور والأذان الثاني المقصود الإقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يطلق على الإقامة أذانا. نعم. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، هل يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي؟ الحمد لله. سجود التلاوة يجوز في أوقات النهي لأنه من ذوات الأسباب، وقد نص العلماء على أن الصلوات التي هي من ذوات الأسباب يجوز الإتيان بها في أوقات النهي، في أوقات النهي، ومن ذلك ذكروا سجدة التلاوة. نعم. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا، ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة؟ الحمد لله. اتخاذ السترة في الصلاة سنة، اتخاذ السترة في الصلاة سنة. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى اتخاذ السترة في الصلاة، السترة في الصلاة. وأنا أنبه هنا إلى أنه في المساجد لا ينبغي الإتيان بالأشياء التي تتخذ سترة، وإنما الإنسان يتخذ السواري مثلا أو حيطان المسجد أو الأشياء الموجودة أصلا سترة، لأنه لم يثبت فيما أحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم كانوا يحملون الأشياء أو يأتون بها أو يحركون الأشياء الثابتة فيضعونها سترة، وإنما هم كانوا يتقدمون إلى سواري المسجد إلى حيطان المسجد. هذه السنة، وأذكر هذا من باب يعني ذكر أن تطبيق السنة يحتاج إلى فقه أيضا. فنشاهد الآن في بعض المساجد من يأتي مثلا بالمناديل أو يأتي بالأشياء من بعيد ويحركها، علب المناديل أو مثلا كرسي المصاحف أو بعض الأشياء، فيحركها ويضعها أمامه، فيما يظهر أن هذا غلط. السنة أن تأتي أنت إلى السارية أو إلى الجدار فتصلي إليه. أما خارج المسجد فيشرع اتخاذ السترة في البيت، في الصحراء، في السفر، يشرع لك اتخاذ السترة وأن تجلبها معك أو أن تأتي بها مثلا وأن تحرك شيئا موجودا. أما في المسجد فلا، والله أعلم. لا حرج عليه، تسقط عنه. نعم، يصلي إلى ظهر رجل، صلي إلى ظهر رجل مثلا، نعم يكفي. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، هل تكون أصابع اليدين مضمومة باتجاه القبلة عند السجود؟ الحمد لله، السنة نعم أن تكون أصابع اليدين وأصابع الرجلين ممدودتين، أصابع اليدين والرجلين إلى جهة القبلة، أما اليدين فيبسطهما ويجعلهما تجاه القبلة، وأما الرجلين فيبالغ في وضعهما في الأرض أيضا إلى جهة القبلة، ولا يميل بهما يمينا ولا يسارا، وإنما إلى جهة القبلة. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صلى أحد وهو على جنابة ناسية وتذكر ذلك بعد خروج وقت الصلاة، فهل عليه أن يعيدها أو تحسب قضاء له؟ الحمد لله، من صلى ثم تذكر بأنه على جنابة وخرج وقت الصلاة يجب عليه أن يغتسل وأن يقضي هذه الصلاة، والله تعالى يعذره لنسيانه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في مسلم قال الله قد فعلت، ولما أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما من تذكر النجاسة فإنه لا يعيد، إذا تذكر بأن عليه نجاسة فإنه لا يعيد الصلاة، وقد مر معنا بيان الفرق بين النجاسة والحدث. لا، صلاة السنة لا يعيد إلا إذا كانت راتبة، الراتبة تقضى. نعم. شيخنا جزاكم الله خيرا، يقول السائل: هل صح عن الإمام أحمد أنه يقبل الحديث المرسل والضعيف ويعمل به في باب الأحكام والفضائل؟ الحمد لله، نعم، ثبت عن الإمام أحمد أنه كان يقول العمل على هذا، ويقول له بأن الحديث ضعيف فيقول عمل عليه، وهذا ليس عملا بهذا الحديث الضعيف، وإنما الإمام أحمد له فقه في الحكم على المسألة من خلال جمع الأدلة في الباب الواحد والنظر إلى ضعف الحديث أو شدة ضعف الحديث أو عدم شدة ضعف الحديث مثلا، له كلام في هذا، وابن القيم رحمة الله عليه ذكر هذا في إعلام الموقعين فيراجع. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، في حال غياب الإمام الراتب هل تكون الأولوية للإمامة للمؤذن أم أعلم الحاضرين وأكثرهم قرآنا؟ الحمد لله، هذا يختلف باختلاف يعني أحوال الناس. الآن تنظمت أمور الناس وهناك جهات شرعية رقابية على المساجد يؤخذ منها الأوامر هذه والتوجيهات، فهي التي تقرر الأصلح، فينظر إلى ما تقوله الجهات الشرعية كدائرات الشؤون الإسلامية والأوقاف، فماذا عندها من تعليمات، ولا شك أن عندها لجان شرعية وهي التي تقرر هذا. نعم. أما في المساجد الخاصة فيرجع إلى شرط الإمام مثلا أو اختياره. نعم، إذا كان هناك مسجد مثلا في مزرعة أو في حديقة أو مثلا خارج مثلا كذا ينظر إلى توجيه الإمام. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا، هل تجوز الصلاة خلف من لديه بدعة تكفيرية؟ الحمد لله، هذا يختلف، من لديه بدعة مكفرة يقصد، إذا كان لديه بدعة مكفرة فيختلف، فإن كان ترك الصلاة خلفه يجر إلى فتنة وإلى بلاء فيصلى خلفه. ثبت عن الإمام أحمد أنه صلى خلفه يعني من قال بخلق القرآن، وذلك درءا للفتن وحسما لمادة الشر. وأما إذا كان لا يترتب على ذلك فساد أو فتن فتترك الصلاة خلفه، يعني لا يترتب فتنة على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وهذا الحديث أصل عظيم في الصلاة خلف البر والفاجر، وتقدر المصلحة والمفسدة في هذا الباب. نعم. يقول السائل شيخنا جزاك الله خيرا، لو وكل الإمام الراتب شخصا غيره ليصلي مكانه فهل يحق له أن يطلب أجرة على ذلك؟ الحمد لله، الإمامة لا يشارط عليها، لا يجوز المشارطة على الإمامة، فلا يجوز للإمام أن يقول لا أصلي لكم إلا أن تعطوني كذا وكذا، لأن المسائل التي هي من القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها ابتداء، أخذ الأجرة على القرب ممنوع، كالقضاء والدعوة والاحتساب والإمامة والأذان، لكن ما يعطى للأئمة هذا يسمى مكافأة، يسمى رزق، رزق بالفتح وليس رزق، رزق بالفتح، لأنهم فرغوا أوقاتهم للإمامة وللأذان وللدعوة وللقضاء، ولو أنهم حرموا من المكافأة أو من الراتب لوقعوا في حرج، فلديهم أولاد ولديهم أسر ولديهم احتياجات، فيفرض لهم من بيت المال هذه المكافآت، ولذلك لا يجوز للإمام أن يشارط يقول ما أصلي لكم إلا بكذا. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل قيل له صلي لنا في رمضان، فقال بكم، كم تعطون يعني، فقال الإمام أحمد ومن يصلي خلف هذا، من يصلي خلف هذا الرجل؟ ولذلك ينبغي لمن وكل بدل الإمام الراتب أن لا يتطلع وأن لا يستشرف للمكافأة، فإن أعطي أخذها فهي حلال عليه، وإن لم يعطى احتسب الأجر في ذلك. نعم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، لو تمثلون لنا كيفية تأخر الإمام وتقدم الراتب في الصلاة إن جاء متأخرا. أعد. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، لو تمثلون لنا كيف يتأخر الإمام ويتقدم الإمام الراتب في الصلاة إن جاء متأخرا. يعني نفترض الآن الشيخ نزار بالعشاء بصلي بداله، وين بصلي بداله يغضب يعني ويأتي. المقصود بأن لو صليت مكانه مثلا ثم دخل هو ولم يأذن فأراد أن يصلي مثلا، فإنني أكون على يمينه، إن لم أستطع أن أدخل بالصف صرت على يمينه، فصلى هو بالناس وأنا أقتدي به، فالناس ينتقلون من متابعتي إلى متابعته وأنا معهم، فإذا قام إلى الركعة الرابعة مثلا لو افترضنا أنه جاء في الركعة الثانية، فإن الناس يجلسون في الركعة الرابعة لأنه لا يجوز متابعته في الخامسة لهم والرابعة له، فتتغير صورة الصلاة، ينتظرونه حتى يأتي بالتشهد، فإذا سلم سلموا معه، وإذا أتى في أول الصلاة فصورة الصلاة واضحة. بالنسبة للإمام المفتات على الإمام الرسمي الراتب يتأخر إلى الصف إن استطاع، وإلا صار عن يمين الإمام. وضحت راشد؟ واضحة؟ أفا ما يصير، مغيبة ما أنت معنا. وضحت؟ طيب خلاص بشكل خاص أعطيك إياه، جزاك الله. طيب شيخنا جزاكم الله خيرا، يقول السائل هل من أدرك الإمام راكعا بحيث أنه كبر قائما والإمام راكع ولم يشك في ذلك لكن الإمام رفع من الركوع قبل أن يركع المأموم هل يكون قد أدرك الركعة؟ الحمد لله. من جاء والإمام راكع ثم كبر قائما وقبل أن يركع رفع الإمام فإن الركعة قد فاتته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: كيف نوفق بالقول بأن قراءة الفاتحة ركن والقول الأخير بتحمل الإمام القراءة عن المأموم؟ الحمد لله. قراءة الفاتحة ركن بالنسبة للإمام وللمنفرد، بالنسبة للإمام وللمنفرد، وأما المأموم فجمهور العلماء على أنها سنة في حقه، سنة في حقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قرأ فأنصتوا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنازعوني القرآن، أو من خالجنيها، جاء في مسلم: من خالجنيها. وهذا قول الجمهور. ذكرت لكم الراجح بأنه يجب على المأموم القراءة في يعني درس سابق، قلنا الصواب فيما يظهر والله أعلم وجوب القراءة على الإمام والمأموم في الجهرية والسرية. يقول السائل: شيخنا جزاك الله خيرا، هل تجب علي الصلاة في المسجد الأقرب إلي علما بأن المسجد قريب جدا لكني أصلي في مسجد أبعد؟ الحمد لله. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني سلمة، قال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المشي إلى المسجد الأبعد، المشي إلى المسجد الأبعد فيما صح عنه، فهذه تشير إلى مشروعية الذهاب إلى المسجد الأبعد. لكن إن كان هذا يفضي إلى فراغ المسجد من جماعة الحي أو يسيء الظن به، فإن الواجب عليه أن يصلي في حيه، أن يصلي في مسجد حيه، وأن لا ينتقل إلى المساجد الأخرى. أما إذا لم يكن يترتب عليه شيء أو لا يفضي إلى فراغ المسجد مثلا من جماعته، فلا حرج عليه لو صلى في مسجد آخر يرى بأن فيه مصلحة راجح، ككثرة الأجر بالخطى، أو مثلا يرى بأنه يستفيد من هذا الإمام لكونه عالما، أو يخشع خلفه إذا قرأ، أو نحو هذه المصالح. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لأجل إدراك الإمام في الركعة هل يشترط الإسراع في تكبيرة الإحرام والانتقال أم السكينة والتؤدة؟ الحمد لله. هو ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد ووجدوا الإمام راكعا أسرعوا الخطى لإدراك الركعة، فيسرعون الخطى حتى يدركون الركعة. فالمشروع في حق من دخل المسجد ووجد الإمام راكعا أن يسرع شيئا قليلا، وأن يكبر تكبيرا سريعا، يعني حذف، ولا يعني يتغنى بالتكبير أو يلحن بالتكبير، لا، يقول الله أكبر، هذه السنة، لا يمطط ولا يطيل حتى يدرك الركعة، هذا هو المشروع. نعم. نعم، أعطنا غيره. يقول السائل: شيخنا أثابك الله، هل يجوز لنا تعمد إسماع الإمام بدخولنا بأي طريقة للحاق الركعة؟ الحمد لله. الأصل أن الإنسان إذا جاء المسجد عليه أن يأتيه بسكينة وبوقار، عليه أن يأتيه بسكينة ووقار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي لفظ فأتموا، معلوم كلام أهل العلم في يعني هذه اللفظة تصحيحا وتضعيفا. والمقصود بأن الإنسان إذا جاء ينبغي أن لا يحدث جلبة في المسجد، وأن لا يتفوه بشيء مثل ما تفعل العامة إذا دخلوا المسجد قالوا إن الله مع الصابرين حتى يطيل الإمام الركوع، هذا غلط، أو مثلا يضرب برجليه أو يتنحنح، هذا غلط. إن شعر الإمام بأن هناك أحدا دخل المسجد يسن له أن يطيل، وذلك ليدرك المسبوق الركعة، ليدرك المسبوق الركعة بشرط أن لا يشق على الناس، فإن شق على الناس يكره له ذلك، لأن الإمام مطلوب بأن يخفف وأن لا يشق على الناس. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الناس فليخفف. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما ضابط الفسق؟ وهل حالق اللحية ومسبل الثوب وشارب الدخان من الفساق؟ الحمد لله، ضابط الفسق ارتكاب الكبيرة، وذكر بعض العلماء الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ذكر هذا بعض العلماء. والصواب أن الفسق حده هو ارتكاب الكبائر كالقتل مثلا أو الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، هذا هو حده. أما اللمم صغائر الذنوب فهذه لا يسلم منها أحد، ولذلك ما يذكرونه في ضابط العدالة الصحيح أنه أن لا يكون مخروم المروءة بارتكاب الكبائر. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا صليت خلف إمام أعجمي يلحن لحنا جليا في الفاتحة فهل أعيد صلاتي؟ الحمد لله، من صلى خلف إمام يلحن لحنا جليا فإن صلاته وصلاة إمامه باطلة، فيجب عليه أن يعيدها، يجب عليه أن يعيدها، ويجب عدم تمكين هذا الشخص من إمامة الناس، عدم تمكينه، وإذا أبى يرفع إلى جهات الاختصاص الشرعية لمنعه. أما إذا كان متبرعا في مسجد أو في مصلى فينصح ويذكر ويخوف بالله جل وعلا، ويقال له: لا يجوز لك تتقدم الناس، لأنه يخل بالفاتحة، والفاتحة من أركان الصلاة. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل: ما حكم من يقرأ الفاتحة بلهجته العامية كأن يقول: صراط الذين أو غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ الحمد لله، هذا مما لا يجوز طبعا، والقرآن لا يقرأ باللهجات العامية مثل قلب الذالي زايا أو قلب مثلا القاف كاء مثلا، يعني قراءة القرآن مثلا بدلا يقول قال يقول قال، هذا ما يجوز، وهذا ليست من لغات العرب. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ذكرت أن من كان مرضه دائم وهو إمام يصلي بالناس قاعدا بأن ذلك لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وقال: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وقد أطلق، فما دليل التقييد؟ دليله الأدلة العامة، ليس هناك يعني ما ليست المسألة مسألة تقييد، المسألة مسألة ترتيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقيام بالصلاة، والآية نص في ذلك أيضا: وقوموا لله قانتين. وما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو لظرف طارئ، فهو قد سقط عن دابته فلم يستطع القيام، فهذا عذر مؤقت، عذر مؤقت، ولأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، ومن صلى باستمرار على هذه الصورة فإنه قد أخل بهذا، فإن من صلى بمثل هذه الصورة على الدوام والاستمرار فإن هذا يعتبر عاجزا عن بعض أركان الصلاة، ومن شروط الإمام أن يكون قادرا على أركان الصلاة، قادرا قدرة مستمرة دائما. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل قراءة المغضوب بالضاء والضالين بالضاء من اللحن الخفي أم الجلي؟ الذي يظهر والله أعلم أنها من اللحن الجلي، ولا الضالين غير الضالين، ولا الضالين غير الضالين، هذا يعتبرونه من اللحن الجلي. نعم. يقول السائل: شيخنا غفر الله لك، هل تجوز إمامة المرأة بالنساء في البيت، بمعنى أن تصلي امرأة بأخواتها؟ الحمد لله، نعم، ثبت عن عائشة وأم سلمة أنهما صليا بالنساء، صليا بالنساء وكنا وسطهن، يعني كانت عائشة وسط النساء وأم سلمة وسط النساء، فثبت أنهن صلينا جماعة بالنساء، فيجوز للمرأة في البيت أن تجمع بناتها أو أخواتها مثلا، أو يكون عندها مناسبة فيحين وقت الصلاة فتصلي بهن جماعة، مع عدم وجوب الجماعة للنساء، لكن لا بأس لو صلينا أحيانا لا بأس. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يلحق الخادم بالعبد في عدم وجوب الجماعة عليه لانشغاله بالعمل؟ الحمد لله، الخادم غير العبد، الخادم غير العبد، فتجب عليه الجماعة، تجب عليه الجماعة، يجب على صاحب المنزل أن يمكن الخادم من الذهاب إلى المسجد، سواء كان سائقا أو خادما، يجب عليه أن يمكنه من صلاة الجماعة، فهو ليس عبدا ولا مملوكا، ولا تجري عليه أحكام العبودية هذه، فيجب عليه أن يمكنه من صلاة الجماعة. نعم. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، من دخل في الصلاة والإمام قد انتهى من الفاتحة ولم يسمعه لتأخره، فهل يجب عليه أن يقرأها؟ متى؟ المأموم دخل مع الإمام والإمام انتهى من الفاتحة، فهل على المأموم قراءة الفاتحة؟ الحمد لله، إذا دخل المأموم المسبوق والإمام قد انتهى من قراءة الفاتحة، فلا يشترط أن لقراءته أن يسمعها أولا، لا يشترط ذلك، فالواجب عليه على الصحيح أن يقرأ هو الفاتحة، يقرأها على المذهب في سكتات الإمام، والصواب بأنه يقرأها ولو كان الإمام يقرأ ما فوق ما بعد الفاتحة، يعني يقرأ من القرآن.